بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون، وزينها بأفلا تسمعون. لكن المقابل قال: قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون. ديك أفلا تسمعون ودي أفلا تبصرون، لأن في الآية الأولى بيتكلم عن الليل، وفي الآية الثانية بيتكلم على النهار. والنهار محله البصر، والليل محله السمع، لأن كل حاجة بتهمد في الإنسان بالليل ساعة ما ينام كله إلا الوجه تؤدي مهمتها دائما. فنظرا لأن بالليل يبقى ما فيش وسيلة من وسائل الإدراك إلا مين، فقال أفلا تسمعون. ولكن في النهار قال أفلا إيه، أفلا تبصر، يبقى ما يقولش كده إلا مين، إلا رب. نعم. ولذلك نجد في سورة الكهف الحق سبحانه وتعالى يريد أن ينيم الفتية الذين آمنوا بربهم فترة طويلة في الكهف، حكى عنها إنها 309 سنة. فإذا ناموا في الكهف، والكهف في جبل، والجبل في صحراء، والصحراء محل عوامل أعاصير وزلازل ووحوش تعوي تفسد عليهم النوم، وخصوصا ان النوم طويل، مش نوم يعني قاعد 7 ساعات 8 كان محتاج لهم، ده هينام 300 ساعة، يبقى يعني فأي حركة تعمل ايه تصحيهم، هو مش عايزهم يصحوا. فجه وقال ايه، شوف الحكمة بقى، يقول فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. يبقى لو كانش ضرب على آذانهم ولا خلاهاش تسمع كانوش يناموا. يبقى إذا دي تدينا إيه؟ إن الليل لا تتحرك فيه أي جارحة من الجوارح لعمل إلا إيه؟ إلا الأذن، لأن بها الاستدعاء، تخبط يسمع، تنادي يسمع، إنما هتشوف لا ما تشوفش. نعم. قعد يضرب لنا مثل في نفسنا: ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم إيه يتفكرون، ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وإيه. لسه في الذات ولا لا؟ نقلهم من الذات إلى الأكوان اللي حواليهم بقى، لأن هناك بيقول وفي أنفسكم أفلا إيه تبصرون. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. فقال الآيات اللي في أنفسنا: خلق من تراب، وخلق الأزواج، ومش عارف نسكن إليها، والمودة والإيه والرحمة، وبعدين المنامنا بالليل، والله كل دي قالوا في نفسنا في ذواتنا. يتكلم بقى على الأكوان. ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. مرة أقول آية لقوم يتفكرون، ومرة أقول آيات للعالمين، ومرة آيات لقوم يسمعون، ومرة أقول آيات لقوم إيه؟ اختلاف الأدوات الباحثة، لأن العقل هو إيه؟ ما هو العقل؟ العقل الناس فاهمين إنه يعني عشان تمشي كده بحاجة أقولك ده العقل ما يصدقهاش، أكن العقل هو اللي إيه؟ الله، هو أنت من قالك إنك أنت اللي حكم في إنك تصدق ولا ما تصدقش؟ ده المسألة في مسائل عليا خالص عن عقلك، لأنك أنت خدت العقل مرة واحدة. الذي آمن بإله ما قالش ما قلناش ما استعملش عقله، استعمل عقله بس مرة واحدة أغنته عن أن يستعمله في كل شيء. عقله هدا على أن الكون ده له إله قادر حكيم ما فيش إلا هو، ما يجيبش القضية دي بقى في أي حاجة تانية. وثق ما يقوله لك وانت بحس المسألة دي بإيه؟ بعقلك أول مرة خلاص. ولذلك العقلاء يقول لك العقل كالمطية يوصلك إلى حضرة السلطان ولكن لا يدخل معك عليه. هو وصلك إلى أن في إله قادر، يبقى أنت كله توثق. ربنا قال ده ولا ما قالهاش؟ بس هذا المثال. يبقى العقل مهمته شوف البدائل، شوف المقدمات، شوف النتائج. وحين لما يقول تفكروا وتعقلوا وتدبروا واتعظوا بينبه فيك ايه؟ بينبه فيك ادوات المعارضه لتتاكد. زي ما تدخل تشتري قماش من محل عايز حته صوف مثلا، يقول لك ده صوف اصلي بقى 100 100، شوف، ويجيب فتله منه كده ويجيب عود كبريت ويروح حاططها تحت الايه؟ تحت الفتله. الصوف ما يترعاش فيه النار كده وتطلع، تطلع لا، تكبكبه كده وتخليه ما يطلعش فيه لهب ابدا. انما القط تشوف النار بترعى في الفتله كده يقول لك شوف بقى صوف ولا مش صوف. اللي بينبه فيك وسائل النقد للاشياء، يبقى واثق من بضاعته ولا لا؟ واثق منه. واللي مش عايز بقى ينبهك كده يقول لك لا ده صوف حلو ومش عارف ايه وروح ناطر البتاع وكروتك. فربنا كل حاجه ينبهنا يقول اتفكروا اتذكر اتعقل اتدبر يكونوا علماء خليكم ناصحين. الله، يبقى دليل على اننا لو استعملنا هذه الاشياء نصل الى مطلوبه ولا ما نصلش الى مطلوبه؟ نصل الى ايه؟ نصل الى مطلوبه. ان في ذلك لايات لقوم الايه؟ يعقلون. طب البرق هو ايه؟ البرق كلنا نشوفه، احنا بنسمع كده في الجو صوت نسميه الرعد، وضوء شديد كده بنسميه البرق. دي عوامل في كهربة الجو، عوامل كبيرة أو مبحوثة بحث واسع أوي. لكن كان الناس وإن لم يعرفوا أصلها بتعمل كده ليه، يعرفون الظواهر التي تتأتى منها. فساعة ما يشوفوا إيه؟ ضوء اللي هو البرق ده، يقول لك والله حاجة من الاثنين، يا يجيب لنا صعقة تحرق له، يسوق لنا سحاب ومطر ينزل لنا. الصعقة نخاف منه والمطر نرجوه علشان يعمل الايه؟ أم قال لك مش كل واحد يرجو المطر. طب افرض انه مسافر ولا قاعد في بادية ما عندوش كن يكن فيه ولا يأويه، لما يجي المطر يعمل ايه؟ أم قال لك برضو يبقى خايف من المطر يجي اذا كان مش مقيم، يعني اذا كان ضاعي. الله، يبقى اذا ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا الاثنين. الخوف لا يكون فيه ايه؟ صعقة. طب والطمع في ايه؟ في انه يكون فيه مية عشان تجي لهم ويرموا منها الارض وبتاع. خوفا وايه؟ خوفا وطمع. دي تمشي ودي تمشي علشان يفضل العبد دائما مع ربه بين الخوف والرجاء. يفضل كده خوف وايه؟ ورجاء، ما فيش استنامه لشيء. الصور دي القران برضو عرضها ثانيه. قوم عاد اللي هم كان رسولهم والى عاد اخاهم هودا، بيقولوا انت جئتنا لتأفكنا عن الهتنا. هل انا ما اعرفش انا ربنا بعتني بالحكايه دي ولا اعرفش الا كده؟ قال لي بلغ، فانا بقى ايه؟ ببلغ. قالوا ائتنا بعذابنا ان كنت من، هات لنا العذاب اللي انت بتعدنا به دي. مش بتقول ما امنتوش هعذبكم؟ طب هات العذاب ده. قال والله دي مش في ايدي، انما في ايد مين؟ في ايد ربنا، ان شاء جابوه. فلما راوه عارضا مستقبل اوديتهم، غيم كده جاي كتير وجاي عليهم كده، قالوا هذا عارض ممطرنا. قال لهم لا، بل هو ما استعجلتم به. مش تقولوا ايه فاتنا بايه؟ ريح فيها تدمر كل شيء بامر ربها. فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. يبقى دي جات لي ودي جات لي. ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا. وبعدين من رحمته إنه يغلب انفعال الطمع في الماء، وينزل من السماء ماء فيحيى به الأرض بعد موتها، إن في ذلك لآيات برضو لقوم يعقلون. المطر بينزل من السماء، ما هي السماء أولا؟ السماء لها مدلول غالبي وهو السماوات السبع، ومدلول لغوي عام وهو كل ما علاك فأظلك. المطر ما بينزلش من السماء، المطر بينزل من السحاب اللي على رأسه. يبقى معنى السماء كل ما علاك فإيه؟ فأظلك. ينزل من السماء ماء ويحيي به الأرض بعد موتها. لو نظرت إلى الماء اللي ينزل من السماء لوجدته من سحاب متراكم. ألم تر أن الله إيه؟ يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله، فترى الودق يخرج وينزل من السماء من جبال فيها من برد. الله ادانا الصورة. يبقى أكن المية اللي نازلة دي عبارة عن سحاب متجمد. السحاب بيجي ازاي؟ أم قال لك لو نظرت إلى الأرض التي نعيش عليها لوجدت ثلاث ارباعها ماء وربعها يابسة. شوف الماء ده بقى اللي هو جعلنا من الماء كل شيء ايه؟ حي. يبقى المية ثلاث ارباع اليابسة. كأن المية اللي ثلاث ارباع اليابسة دي جاية ثلاث ارباع دول عشان يخدموا ايه؟ يخدموا الربع. ازاي؟ قال لك سطح الارض ثلاث ارباع كده، السطح واسع وكل شيء في الماء يتسع سطحه يبقى يكثر تبخره. هات كباية وحط فيها مية وملاها وسيبها في البيت شهر، وارجع كده افتح الباب تلاقيها محطوطة في الماء. تلاقيها نقصت قد ايه؟ يمكن سنت ولا نص سنت. ليه؟ الرقعة بتاعت سطح الماء قليلة، فالبخر يضرب على قد كده. طبعا خد المية اللي هي للكباية وسيق بها أوضة ولا الصالة كده، قبل ما تطلع من البيت تكون اتبخرت ونشف. الله. اذا كل سطح الماء ما يتسع يبقى البخر يزداد. فعمل ثلاث ارباع الارض ميه عشان يخدم ايه؟ الربع. تفضل بقى العوامل الحراره والهواء والبتاع، ويفضل الايه؟ تطلع الميه لفوق. اما تطلع الميه لفوق دي اسمها التقطير. احنا مش نعرف ايش اسم التقطير في الاجزخانات. لما يقول لك ماء مقطر، مقطر يعني ايه؟ يعني نحطه في اناء، والاناء ده نقعد نغلي فيه، يقوم البخار يطلع، نمشي البخار في انبوبه زجاجيه ونجيب ميه ساقعه نخليها تمر عليها يقوم يتكثف. يبقى عملنا ايه؟ غليان، وبعدين طلع بخار، وبعدين كثفنا البخار فطلع ايه؟ الميه الصافيه. وبقيه الادوات كلها تترسب. اهو ربنا عمل لنا عمليه التقدير دي ولا يشعر بها خلقه. عمل الميه ثلاث ارباع دي عماله تبخر ميه حلوه حلوه كده كده، وتطلعها فوق فتنعقد سحبا، وبعدين تيجي السحب دي الرياح تمشيها. الرياح لما تمشيها ان مشتها انت عارف انك كل ما بترتفع في الجو البرودة بتزيد ولا بتخس؟ بتزيد. شوف هذه كونيات تحير العقل. طب انا لما بطلع بقرب من الشمس كان المفروض ان كل ما اطلع الحرارة تزيد. ايه بس ايه حكاية الهندسة العجيبة دي؟ انا المفروض كل ما اقرب من الشمس الحرارة تزيد، لكن دلوقتي لما يعوز بيت عالي يعلي على يقول لك ده الادوار العليا ولا على الجبل ولا على مش عارف ايه، التحقيق كل 30 متر تخص درجه، وان نزلت تحت الارض كل 30 متر تزيد درجه. مساله مش مساله عجيبه الى الان ما حدش الله. قال لك لا، بعدين ابتدأوا يبحثوا فيه، حيرت العلماء ازاي الحكاية دي بقى كل ما اقرب من الشمس الحرارة كده. لانك انت فاهم ان الشمس واشعتها بتسخن الجو، لا الشمس واشعتها بتسخن سطح الارض، وسطح الارض هو اللي يدي الحرارة للجو. يبقى كل ما تبعد عن سطح الارض تخس الحرارة ولا تزيد؟ تخس. فتطلع بقى المية والريح يضرب السحاب، يقوم يطلعوا في منطقة باردة زي الماء اللي هنعملها على الأنبوبة، الماء الساقعة تقوم تتكاثف فتنزل ايه، تنزل بس الماء ايه مقطرة، ماء عذبة. طب والماء اللي كانت في الذي ملحة ده هو امتن علينا وقال لنا انا لو نشاء جعلناه ايه وجاجا، يبقى ما ينفعش للشرب. انما ما تاخدوش وتقول لا ده ما ينفعش للشرب، ده هو اللي بيجي منه مية الشرب. امال ليه كده؟ قام قال لك ده معمول بقى فيه يود وفيه عناصر عشان ما يأسنش. هات شويه ميه عذبه وخليهم في بركه ولا في اي حاجه، وبعدين بص لها بعدين تلتفت تلاقي فيها الطفيليات والمش عارف الايه والريحه، وبقى آسن وبقى ريحته بس. انما في البحر المالح موضوع فيه اشياء فيها مناعه تحافظ على الميه بتاعتك دي، علشان لما يتبخر لفوق ويطلع لك ايه ينزل لك ماء ايه، ماء عذبه. وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها. هناك في آية تانية إيه؟ وترى الأرض إيه؟ هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج إيه؟ بهيج. ومن آياته يريكم البرق خوفا وطمعا وينزل من السماء ماء فيحيي به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآيات لقوم يعقلون. ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، أن تقوم السماء والأرض بأمره. السماء اللي هي نهي، السماء اللي هي السبعة المرفوعة بلا عمد اللي تدخل فيه. طب وهي من غير عمد إيه؟ قال لك لأن يمسك السماوات، لأن احنا قلنا الشيء اللي عليك ده يا إما تحمله على إيه، على أعمدة زي ده إيه زي السقف ده هو، أو تعمله حاجة تشده لفوق، حاجة اللي تشده فوق زي الكبال المعلقة اللي بتنعمل بدون إيه، بدون أعمدة تحت، هي مشدودة من فوق ومشدودة من فوق، واللي شددها عاملينها كبسينها في الأرض في الناحية التانية فشدها كده. يبقى إذن السماء تفضل كده سقف مرفوع ما فيش عمد شايلاه، انما ربنا بيقول يمسك السماوات والارض ان تقع، يمسك السماء ان تقع على الارض الا بايه، يبقى ادي قائمه بامر على حالها لا يختل لها نظام ابدا، وما فيش فيها فتور. تبص كده للسماء لما يكون ما فيش سحاب، تبص للسماء تلاقي ايه، بل ساق لون واحد، بالله يقدر واحد يعمل لي المساحة دي كده ببوغية واحدة كده؟ والله ما عنده البوغية اللي تعملها كده، هيعمل برميل وبعدين يعمل البرميل الثاني، ما يقدرش يضبط البوغية بتاعته دي الأولانية. ولذلك يقول لك لما تيجي تقول للواحد مثلا من اللي بيجي يبيضه، يقول لك والله اللي هنا بقع في الحيط دي عايز تعالجها لي، يقول له ما يمكنش لازم نغيرها كلها، ما يقدرش يجيب لي دي لوحدها كده، ما يقدرش يجيب له. ولذلك المأهول الشاطر يقولوا ايه، انه ساعة ما يكون عنده عمارة يروح ايه جايب مساحة جدرانها وسقوفها وشوفها قد دي قد ايه، وتعوز بويا من لون قد ايه، يعمله مرة واحدة في وقت واحد، وبعدين يبقى ياخد من البراميل معمول، لانه ما يقدرش يضبط ايه الكميات كل مرة تطلع مرقعة. الله، دي تبص لها كده ايه تلاقيها كلها ايه وقائمة على حالها لا تغير فيها. طب بس ادي السماء اللي هي اللي احنا بنعرفها السماء تانية، والسماء اللي هو ما علاك فاظلك. ام قال لك طب ما الشمس والقمر والنجوم كل الكواكب السياره دي، انت عمرك شفت كوكب صدم كوكب؟ الله، كل في فلك يسبحون، وتجد كل واحد له سرعه، كل واحد له مدار، وحاجة بنظام ايه بحسبان موقوتة، تبقى قائمة بايه بأمره وحده. ضبطها انضباط بحيث ان ما يحصلش منها خلل لحد ما تؤدي مهمتها وبعدين الشمس تكور في الاخر يبقى موضوع تاني. الله. ومن اياته ان تقوم السماء والارض بامره. تقوم يعني تظل قائمه على حالها لا فساد فيها ولا اصطدام. انت لو شفت الكون قبل ما تخترع المجاهر والميكروسكوبات والاشياء اللي بتقرب البعيد كنا نعرف الشمس، ولما ارتقينا شويه عرفنا فيها حواليها مجموعه اسمها المجموعه الايه الشمسيه اللي بتدور حواليها. من العجيب انها لا تدور في دائره مستويه انصاف الاقطار، بل الدوائر بتاع شكل اهليجي يعني واسع من ناحيه وضيق من واحده، شكل البيضه يعني تقريبا. الله. ده يبقى دليل عليه. طب مثلا لما بيكون دايره يبقى سهل قوي، لان لما نجيب حاجه كده نغرزها يقعد كبريت ونجيب خيط منه ونمده كده وبعدين نعملها كده يبقى سهل قوي انها تبقى متساويه وتمشي بنظام. قال لك لا، ده شكل ايه اهليجي زي البيضه. وزيك لما تحب تشوف الصوره بتاعتها تتعجب، وبعدين الشمس تيجي وحواليها مجموعه من الايه الكواكب. الكواكب دي بتختلف ابعادها عن الشمس، فيه ما هو قريب من الشمس وفيه ما هو بعيد وفيه ما هو ابعد. كل كوكب من دول له مدار، بس المدار ليدور هو حول الشمس وله في ذاته دورة حول نفسه. الأرض مثلا تدور حول الشمس فتنشأ الفصول الأربعة، وتدور حول نفسها فينشأ الليل والنهار. يبقى بتدور حوالين ايه كده تعمل، هي نفسها بتدور حوالين نفسها وفي الوقت نفسه بتدور حوالين مين؟ حوالين الشمس. يبقى لها كم دورة؟ دورتين، دورة حول نفسها ودورة حول الشمس. وبعدين تلتفت تلاقي ليل ونهار مضبوطة الدورة بتاعتها، سنة مضبوطة الدورة بتاعتها. الأرض يمكن في البعد الثالث من الشمس، لأن أقرب كوكب إلى في المجموعة الشمسية إلى الشمس عطارد، يعني هو اللي قريب كده. وبعدين الزهرة، وبعدين الأرض، وبعدين المشتري، وبعدين المريخ، وبعدين زحل، وبعدين يورانوس، وبعدين نبتون وبلوتو. كم دلوقتي؟ 9. البعد بتاعها بيختلف. اول بعد منش عند الشمس مين هو؟ عطارد. والبعد الثاني الزهر. البعد الثالث الارض. البعد الرابع مشتري. البعد الخامس المريخ. الله. وبعدين زحل، وبعد زحل يورانوس، وبعدين نبتون، وبعدين بلوتو اخر ابعد حاجه عن الشمس اسمه ايه. وكل واحد له دورة حول نفسه ودورة حول الشمس. دورته حول نفسه يسموها يوم عطارد، يوم الزهرة، يوم ودورته حول الشمس يسموها عام الزهرة، ينسب العام زي ما لنا عام في الأرض برضو العام، بس ينسب إلى المعروف لنا وهو الإيه. علشان تعرف العجب إن الزهرة اللي هي البعد الثالث عن الشمس يومه أطول من عامه. اليوم بتاعه 244 يوم من أيام الأرض. اليوم بتاعه كام؟ 244 يوم من أيام الأرض. لكن العام بتاعها 225 يوم. الله. قال لك لأن دي دورة ودي دورة، هي في سرعتها حول الشمس سريعة وفي سرعتها حول نفسها بطيئة، تبقى سهلة قوي. النظام اللي معمول بالشكل ده المجموعة الشمسية، المجموعة الشمسية دي واحدة

إنما الباقي بالكونيات كلها. فلما يقول الحق سبحانه وتعالى الله يتوفى الأنفس حين موتها، يبقى مين اللي بيتوفى؟ الله. طب اما يجي بقى ايه كل يتوفاكم ملك الموت، الله ده انا قالها من عنده لملك الموت، بقى الله يتوفى الانفس ايه طبعا، وبعدين قل يتوفاكم ايه ملك الموت، وبعدين تيجي ايه تاني ايه توفته رسلنا، يبقى كم مرحله؟ توفى من الله، توفى من ملك الموت، توفت من الرسل اللي وقع ملك الموت. قال لك لان الله الامر الاعلى فنسب الامر اليه، والتاني ايه ملك الموت بيقول لجنوده الله، تبقى كلها مرجعه الى ايه؟ الى الحق سبحانه وتعالى، ولكن هذه مساوله خلقه في امور خلقه. ثم اذا دعاكم دعوه من الارض اذا انتم تخرجون، اذا معناها فجاءه، لان كان بيجي الاخراج في المواليد في الدنيا ما يبقاش مفاجاه، قبل ما الست بتولد هي بنشوف الحمل بتاعها ونشوفها تعبت ونشوفها مش عارف الشعر التاسع والتامل، والعمليه طويله، انما العمليه الثانيه مفاجاه كده. نعم. ثم اذا دعاكم دعوه من الارض اذا انتم تخرجون، وله من في السماوات والأرض كل له قانتون. له من في السماوات، هو من ولا ما؟ طب المن دي للعاقل، وهو غير العاقل مش له، ده له، إنما كمن العقل ده هو اللي بيعمل التمرد، جاب لك دول بتوع المتمردين دول الأول، إنما التاني اللي ملوش تمرد ده ما سهل يعلم، يقول لك له ما في السماوات والأرض، ما لهمش تمرد ولا حاجة، ما فيش جماد تأبى على الله ولا حيوان تأبى على الله. بالله لما يكون عندك انت مثلا حيوان وبعدين كمان بيشيل سباخ وبيشيل القذرات وبيعمل مش عارف، وبعدين انت شفته كويس كده قلت للواد لا نظفه وانا هعمله مطية ركوب، لا عصف الاولى ولا يعصف الثانية، مزلل ولا مش مزلل؟ مزلل. فزللناها فزللناها، اولم يروا ان ايه خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون، وزللناها مش ملكينها بقدرتهم ولا بحيلتهم ولا بعقلهم، بدليل أننا لما ملكهمش ليه محدش يقدر يستأنف. احنا قلنا زمان الفتاة الصغيرة التي تقود البعير وتنيخه وتحمله وتقومه وتقعده، طيب واحد بقى يجي له برغوته نايم بالليل كده يقرقه ولا يعرف يمسكه ولا يعرف، ما زللوش ربنا له برغوت قد كده حتة تعبان بتاع ساعة ما يجي كده وتلتفت اللي كلنا جرينا الله. يبقى إذن المهم في التذليل من الله، ما كانش يذللها ما نقدرش عليه. وله من في السماوات والأرض، قلنا ليه عدل عن ما وجاب من؟ أم قال لك لأن من هي اللي فيها الأيام يعني بعقله كده، إنما التاني ما عندوش موانع يعني. وله طب إزاي كل له قانتون؟ طب ما احنا بنشوف الناس اللي في الأرض ويسيبنا في السماء، السماء صحيح يسبحون الليل والنهار لا يفترون وقانتون لله، طب والأرض ما فيها ملاحظة فيها كفرين ومش قانتين لله، طب القضية دي تيجي إزاي؟ أم قال لك هم يا أخويا تمردوا على الله وكفروا به، أو تمردوا على حكم الله فعصوا بنفسهم، ده بما خلق الله فيهم من اختيار، ولو شاءهم مقهورين على أمل ما استطاع واحد منهم أن يفعل إلا مراد ربه. طب وإيه الحكمة بقى؟ ما كان يخلوهم كويسين كلهم؟ قال لك لا كلهم يبقوا كويس لو شاء ربك لهذا الناس إيه جميعا، محدش يقدر يخرج عن ملكه ولا عن مراد، إنما الذي لا يخرج عن مراد الله يبقى محكوم بقهر القدرة، والله لا يريد أن يحكم بقهر القدرة الإنسان. قال له أنا عايزك تجيني مختار صالح أن تكفر وعايزك تبقى مؤمن، إنما لو أنا عايزك مؤمن ما حدش، بدليل إن أنا جبت الأنبياء

أقوى في الشهادة لمين؟ لله. وله من في السماوات والأرض كل له قانتون. اللي هي في الأمور اللي هي بقى في الأمور الاضطرارية اللي مش داخلة في اختياره، اللي داخل في اختياره ناس التكليف والإيمان وغيره، واللي مش داخل في اختياره خاضع لها ولا مش خاضع؟ خاضع لها. إن كنت بقى شاطر مدام متمرد كان يجي قضاء وتتمرض عليه، إنما دليل على إنك أنت مالكش إنك أنت بيجي قضاء وغصب عنك وأنت كاره. يمكن المحب يقولك أنا بعمل كده ربنا عايز كده خلاص، إنما أنت كاره وكافر بيه. وله من في السماوات والأرض كل له قانتون خاضعون لا يستطيعون الفكاك عن قضائه ولا عن قدره، مع أنهم تعودوا التمرد على الله في كثير من الأشياء، فما لكم لا تتمردون على هذه، دليل على أنكم استخذتم الاختيار في غير محله. لأن اللي عايز يبقى مختار بقى يبقى مختار في كل حاجة، إنما مختار في حاجة ومضطر في حاجة ما ينفعش. وله من في السماوات والأرض كل له قانتون وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده. طب كل دي كل ساعة يجيب لنا خلق والإعادة ومش عارف وهو أهون عليه، قال لك ما هي دي كانت اللي هي الأساس، لأنهم لو كانوا يؤمنون بأنهم يرجعون إلى الله كانوا ممكن يخافوه، فبيتك على دي أو كل ساعة يقول إيه. وهو الذي يبدأ الخلق، هو يبدأ الخلق ولا بدأ الخلق؟ إن ذكرت الأولى فقد بدأ، وإن ذكرت الاستمرارية في الإيجاد فهو يبدأ دائما. كل يوم تشوف حاجة، كل يوم تشوف حاجة، مش عملية خدها في وقت وانتهينا، لا هو بدأه. ولذلك كما بدأكم تعودون، وهنا يبدأ عشان استمرارية الحدث. وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. الله أهون معناها أفعل تفضيل من هو هين، هذا هين وهو إيه؟ أهون. وهل المسائل بالنسبة لله فيها هين وأهون؟ إنما يكون هين وأهون عند من يعالج الأمور، إنما ده ما بيعالجش لم يكن. ولذلك لما تيجي في الحاجات العجيبة، لما ستنا مريم بشرت بأنها يبشرها بغلام اسمه إيه؟ المسيح وعيسى بن مريم، قالت إيه؟ خرابي ولم يمسسني بشر؟ قال لها طب ومين اللي قال لها إنك أنت عجيب المسيح ابن مريم ما يمسسكش بشر؟ وقال لها حاجة زي دي، جابت دي من إيه؟ قال لك خليك إيه؟ واعي واستقبل كلام ربنا كويس. ساعة ما قال لها يبشرك بغلام اسمه المسيح وابن مريم ما جابش أبوه، يبقى هي اللي هتولده من غير ما يكون حد، قالت يمسسني بشر. يبقى فيه مثل منين؟ المسيح عيسى ابن مريم، لو كان ابوه موجود، لو كان من اب كان يقول ابوه ما ابن مريم، عرفت ان هو هيبقى من غير كده. وهو الذي يبدا الخلق ثم يعيده وهو اهون عليه. الحق سبحانه وتعالى حين يضرب لنا مثلا، يضرب مثلا تقريبيا لما بيننا وبين انفسنا لنفهم منه الاعلى. قال لك خليك انت بتعمل حاجه وبعدين هديتها، كونك تعيد بناءها اهون من البدايه ولا مش اهون؟ يا اخي لان الماده موجوده، الماده موجوده، لكن الخلق الابتدائي الماده ما كانتش ايه؟ المادة ما كانتش موجودة. ولذلك لما ربنا سبحانه جلت قدرته يقول فتبارك الله أحسن الخالقين، يبقى أثبت خالقية لغيره ولا لا؟ وإلى لقاء آخر إن شاء الله.